الشريط الرابع الوجه الأول. وأما إذا تقدم اللين على العارض للسكون كأن وقفنا على لا ريب المتقين من قوله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، جاز فيهما أيضا ستة أوجه بيانها كالآتي: القصر في لا ريب يجوز عليه في المتقين ثلاثة العارض، وهي القصر والتوسط والإشباع، ثم التوسط في لا ريب يجوز عليه في المتقين التوسط والإشباع، وأما الإشباع في لا ريب فيتعين عليه في المتقين الإشباع فقط، فيكون مجموع الوجوه ستة أيضا. وإلى هذه الستة أشار بعضهم بقوله وكل من قصر حرف اللين ثلاثة تجري بنحو الدين، وإن توسطه فوسط أشبع، وإن تمده فمد مشبع. فتلخص من ذلك أن مد اللين والعارض للسكون إذا اجتمع ووقف على كل منهما جاز فيهما ستة أوجه سواء تقدم اللين أو تأخر. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 44 بعد 100 بتصرف، هذا في حالة إذا كان منصوبين، أما في غير المنصوبين فيلاحظ الروم والإشمام حيث تزيد الوجوه ولم نتعرض لذكرها اختصارا. انتهى الهامش. وقد أشار إلى هاتين الصورتين العلامة المحقق صاحب لآلئ البيان بقوله عارض مد وقف لين إن تلا فسوي أو زد في الأخير ما على، وسوي حال العكس أو زد ما نزل بالمحض. ألقاب المدود: لقد ذكر بعض علماء التجويد ألقابا كثيرة لأنواع من المدود، وهي جميعها لا تخرج عن الأنواع التي ذكرناها من أنواع المدين الأصلي والفرعي، وسوف نكتفي بذكر أهم هذه الألقاب بالنسبة لرواية حفص. فنقول أولا مد الصلة، وذلك عند صلة هاء الضمير التي يكنى بها عن المفرد الغائب، فالمضمومة توصل بواو والمكسورة توصل بياء، وهي نوع من أنواع المد الأصلي. وقد ذكر العلامة الضباع في كتاب الإضاءة أن مد الصلة هو اللاحق لميم الجمع عند من قرأها بالصلة وصلا. الهامش من كتاب الإضاءة في أصول القراءة في الصفحة 26 بتصرف. انتهى الهامش. ثانيا مد التمكين، وهو مدة لطيفة مقدارها حركتان يؤتى بها وجوبا للفصل بين الواوين في نحو آمنوا وعملوا، أو الياءين في نحو في يومين، حذرا من الإدغام أو الإسقاط، وهو يعتبر من أنواع المد الطبيعي. الهامش من كتاب الإضاءة في أصول القراءة في الصفحة 24. انتهى الهامش. وقال بعضهم هو كل ياءين أولاهما مشددة مكسورة والثانية ساكنة نحو حييتم والنبيين، وسمي مد تمكين لأنه يخرج متمكنا بسبب شدة، وعلى القولين فهو نوع من أنواع المد الأصلي. الهامش من كتاب حق التلاوة لحسني شيخ عثمان في الصفحة 78. انتهى الهامش. ثالثا مد العوض، وهو يكون عند الوقف على التنوين المنصوب نحو أفواجا، فيقرأ ألفا عوضا عن التنوين. وقال العلامة الضباع في كتاب الإضاءة هو اللاحق لهاء الكناية المسبوقة بفعل حذف آخره للجازم نحو يؤده إليك نوله ما تولى، وحكمه المد بقدر المنفصل إذا وقع بعد الهاء همز، وبقدر الطبيعي إذا لم يأتي بعدها همز. الهامش الإضاءة في أصول القراءة في الصفحة 26، انتهى الهامش. رابعا مد التعظيم، وذلك في نحو لا إله إلا أنت سبحانك من سورة الأنبياء الآية 87، عند من يقصر المنفصل لهذا المعنى، وهو لا يجوز لحفص إلا من طريق الطيبة أو الطيبة، ويقال له أيضا مد المبالغة، فقد ذكر ابن الجزري في النشر قول ابن مهران في كتاب المدات، قال إنما سمي مد المبالغة لأنه طلب للمبالغة في نفي الألوهية عما سوى الله سبحانه. الهامش النشر الجزء الأول في الصفحتين 58 و59 بعد 400 من تحقيق الدكتور محمد سالم محيسن بتصرف، انتهى الهامش. خامسا مد الفرق، وهو عبارة عن الألف التي يؤتى بها بدلا من همزة الوصل في الذكرين الله الآن حالة الإبدال بالمد الطويل، وسمي بذلك للفرق بين الاستفهام والخبر. الهامش من كتاب الإضاءة في الصفحة 24 بتصرف، انتهى الهامش. وهو من أقسام المد اللازم الكلمي المثقل أو المخفف. قال صاحب التحفة أقسام المد، والمد أصلي وفرعي له واسم، أولا طبيعيا وهو، والمد أصلي وفرعي له وسم أولا طبيعي وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تجتلب، بل أي حرف غير مهمز غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون، والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلة، حروفه ثلاثة فعيها من لفظ واي وهي في نوحيها، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط، وفتح قبل ألف يلتزم، واللين منها الياء وواو سكنا إن انفتاح قبل كل أعلنا. أحكام المد: للمد أحكام ثلاثة تدوم، وهي الوجوب والجواز واللزوم. فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل بعد، فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يعد، وجائز مد وقصر إذا فصل كل بكلمة وهذا المنفصل، ومثل ذا إن عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين، أو قدم الهمز على المد وذا بدل كآمنوا وإيمانا خذا، ولازم إن السكون أصل وصلا ووقفا بعد مد طولا. أقسام المد اللازم: أقسام لازم لديهم أربعة، وتلك كلمي وحرفي معه، كلاهما مخفف مثقل، فهذه أربعة تفصل، فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع، أو في ثلاثي الحروف وجد والمد وسطه فحرفي بدأ، كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما، واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمان إن حصر، يجمعها حروف كم عسل نقص، وعين ذو وجهين والطول أخص، وما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعي فمده مدا طبيعيا ألف. وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قد انحصر، ويجمع الفواتح الأربع عشر صلة سحيرا من قطع كذا اشتهر، صله سحيرا من قطع كذا اشتهر. وقال صاحب لآلئ البيان: أقسام المد، والمد أصلي وفرعي جلا، وسم بالمد الطبيعي الأول وهو ما لم يك بعد حرف مد حرف مسكن أو الهمز ورد، وذاك كليمي وحرفي جرى كأتجادلونني طاها ورى. أما الأخير فهو موقوف على همز أو السكون مطلقا جلا، حروفه في لفظ واي جمعت ومع شروطها بنوحيها أتت. أحكام المد: فواجب مع سبقه إن يتصل بهمزة، وجائز إن ينفصل أو إن عليه همزة تقدمت أو عارض السكون للوقف ثبت، واللين ملحق به إذا وقف، ولكن الطول بقلة وصف، ولازم إن ساكن جاء بعد مد وقفا ووصلا وبست يعتمد، وإن طرى تحريكه فأشبع وأقصر وعين أمدد ووسطه وأقصر وعين أمدد ووسطه مع، وإن بحرف جاء فالحرفي، وإن بكلمة فذا الكلمي، مثقلان حيث كل شددا، مخففان حيث لم يشددا. نموذج من الأسئلة: واحد، عرف المد والقصر لغة واصطلاحا، وبين حقيقة كل منهما ومصطلح عليه علماء التجويد في مقدار كل منهما. اثنان، ما حروف المد وما شروطها، ومتى تكون الواو والياء حرفي لين أو حرفي علة. ثلاثة، اذكر أقسام المد وبين ما هو المد الأصلي وما مقدار مده، وما وجه تسميته أصليا وطبيعيا، وما أنواعه مع التمثيل لكل نوع بمثال. أربعة، ما هو المد الفرعي وما أسبابه، وما وجه تسميتها أسبابا، وما أنواعه، وما أحكامه، وما هي الأنواع التي تختص بكل حكم. خمسة، عرف المد المتصل واذكر حكمه ومقدار مده ووجه تسميته متصلا مع التمثيل له بثلاثة أمثلة. ستة، اذكر الأوجه الجائزة في المد المتصل المتطرف الهمز الموقوف عليه، سواء كانت همزته مفتوحة أم مكسورة أم مضمومة. سبعة، عرف المد المنفصل واذكر حكمه ومقدار مده ووجه تسميته منفصلا، ثم مثل له بثلاثة أمثلة. ثمانية، عرف المد العارض للسكون واذكر حكمه ومقدار مده ووجه تسميته عارضا مع التمثيل له بثلاثة أمثلة. تسعة، ما وجه كل من القصر والتوسط والإشباع في العارض، وعلى أي مرتبة من مراتب القراءة يستحب كل وجه من هذه الثلاثة. عشرة، اذكر الأوجه الجائزة في المد العارض للسكون بأنواعه الثلاثة مع التمثيل لما تذكر. أحد عشر، عرف مد البدل واذكر حكمه ومقدار مده ووجه تسميته بدلا، ثم مثل له بثلاثة أمثلة. اثنى عشر، هل يعتبر المد في آمين وبراء مآب إذا وقف على الأخير من باب المد البدل؟ اذكر حكمها بالتفصيل مع التعليل. 13، عرف المد اللازم واذكر حكمه ومقدار مده ووجه تسميته لازمة، ثم بين أقسامه إجمالا وتفصيلا مع التمثيل لكل قسم. 14، لماذا اشترط في تعريف المد اللازم الكلمي ان يقع بعد حرف المد سكون اصلي في كلمة؟ 15. ما الاوجه الجائزة في كل من الذكرين الان الله؟ 16. كم عدد الحروف الهجائية الواقعة في فواتح السور وما اقسامها وما حكم كل قسم؟ 17. اذكر مراتب المدود وبين لماذا كان كل منها في مرتبته. 18. اذا اجتمع مدان من نوع واحد في آية واحدة فما مقدار مد كل منها؟ 19. اذا اجتمع سببان من اسباب المد احدهما قوي والاخر ضعيف في مد واحد فما الحكم وما ضابط ذلك من النظم؟ 20. بين نوع كل مد مما تحته خط في الآية الآتية واذكر حكمه وسببه ومقدار مده. قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. المد الذي تحته خط هو ما يلي: لا إله، لا تأخذه سنة في الأرض عنده إلا أيديهم من علمه إلا شاء يؤوده العظيم. مخارج الحروف: المخارج جمع مخرج على وزن مفعل بفتح الميم وسكون الخاء وفتح الراء، والمخرج لغة محل الخروج، واصطلاحا اسم لموضع خروج الحرف وتمييزه عن غيره، كمدخل اسم لموضع الدخول، كمدخل اسم لموضع الدخول، ومرقد اسم لموضع الرقود. فائدة المخارج: المخارج للحروف بمثابة الموازين تعرف بها مقاديرها فتتميز عن بعضها، والحرف لغة الطرف، واصطلاحا صوت اعتمد على مخرج محقق أو مقدر. فالمخرج المحقق هو الذي يعتمد على جزء معين من أجزاء الفم كالحلق أو اللسان، والمخرج المقدر هو الذي لا يعتمد على شيء من أجزاء الفم كمخرج الألف حيث تخرج من الجوف. طريقة معرفة مخرج الحرف: والطريقة لمعرفة مخرج أي حرف من الحروف أن تنطق به ساكنا أو مشددا ثم تدخل عليه همزة الوصل محركة بأي حركة كانت، فحيث انقطع الصوت فهو مخرجه المحقق. ولمعرفة مخرج حروف المد أدخل على أي حرف منها حرفا محركا بحركة مناسبة له ثم أصغي إليه تجد أنه ينتهي بانتهاء الهواء الخارج من جوف الفم، وبذلك يتضح لك أن مخرجها مقدر وباقي أحرف الهجاء مخرجها محقق. الحروف الهجائية قسمان: أصلية وفرعية. الهامش من كتاب نهاية القول المفيد في علم التجويد بتصرف الصفحات 28 و29 و30، انتهى الهامش. فالأصلية 29 حرفا على المشهور، أولها الألف وآخرها الياء، والفرعية هي التي تخرج من مخرجين أو تتردد بين حرفين أو صفتين، وعددها ثمانية: واحد، الهمزة المسهلة بين أي التي ينطق بها بين الهمزة والألف، نحو أأعجمي، أو بين الهمزة والياء، نحو أئنك، أو بين الهمزة والواو، نحو أأنزل عند غير حفص فيهما. اثنان، الألف الممالة أي التي ينطق بها مائلة إلى الياء، وهي لحفص خاصة في كلمة مجريها بسورة هود. ثلاثة، الصاد المشمة صوت الزاي، نحو الصراط في قراءة حمزة، فينطق بها مخلوطة بصوت الزاي. أربعة، الياء المشمة صوت الواو، نحو قيل في قراءة الكسائي وهشام، فينطق بها مخلوطة بصوت الواو. خمسة، الألف المفخمة، وذلك إذا وقعت الألف بعد حرف مفخم فإنها تتبعه في التفخيم، مع أن الأصل فيها الترقيق، نحو الطامة. ستة، اللام المفخمة، وذلك في لفظ الجلالة إذا وقع قبلها ضم أو فتح، مثل عبد الله وقال الله، علما بأن الأصل في اللام الترقيق الهامش، فالألف واللام في حالة تفخيمهما يعتبران فرعا عن المرقق، انتهى الهامش. سبعة، النون المخفاة حيث تختلط بالحرف الذي بعدها، مثل ينكثون. ثمانية، الميم المخفاة وهي مثل النون، وكلاهما إذا أخفي صار حرفين ناقصين، مثل أنبئهم بأسمائهم. أقسام المخارج: المخارج قسمان، واحد، مخارج عامة، اثنان، مخارج خاصة. فالمخارج العامة هي المشتملة على مخرج فأكثر، وتنحصر في خمسة: واحد، الجوف، اثنان، الحلق، ثلاثة، اللسان، أربعة، الشفتان، خمسة، الخيشوم. والمخارج الخاصة هي المحددة التي لا تشتمل إلا على مخرج واحد، وقد اختلف فيها العلماء، فمنهم من عدها 17 مخرجا منحصرة في خمسة مخارج عامة كما سبق، وهو مذهب الخليل بن أحمد، واختاره الإمام ابن الجزري، فجعل للجوف مخرجا واحدا، وللحلق ثلاثة، وللسان 10، وللشفتين 2، وللخيشوم 1. ومنهم من عدها 16 مخرجا منحصرة في 4 مخارج عامة، وذلك بأن أسقط مخرج الجوف وفرق حروفه، فجعل مخرج الألف من أقصى الحلق كالهمزة، ومخرج الياء المادية كغير المادية من وسط اللسان، ومخرج الواو المادية كغير المادية من الشفتين، وهذا مذهب سيبويه ومن تبعه، واختاره الإمام الشاطبي. ومنهم من عدها 14 مخرجا بأن أسقط مخرج الجوف ووزع حروفه كالمذهب السابق، ثم جعل مخرج اللام والنون والراء مخرجا واحدا وهو طرف اللسان، وهذا مذهب الفراء وأصحابه. والمشهور الذي عليه العمل هو المذهب الأول، وإليه يشير ابن الجزري بقوله: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر أو اختبر، وفيما يلي بيانها مفصلة. المخرج الأول من المخارج العامة الجوف، ومعناه لغة الخلاء، واصطلاحا الخلاء الواقع داخل الحلق والفم، وتخرج منه 3 أحرف، وهي حروف المد الألف نحو قال، الواو المدية نحو يقول، الياء المدية نحو قيل. وتسمى هذه الأحرف جوفية لأنها تخرج من الجوف، وتسمى مدية لامتداد الصوت في يسر عند النطق بها، وتسمى كذلك هوائية لأنها تنتهي بانقطاع هواء الفم، وتسمى أيضا حروف علة لتأوه العليل أي المريض بها. الهامش من كتاب العميد في علم التجويد في الصفحة 62. المخرج الثاني من المخارج العامة الحلق، وفيه ثلاثة مخارج تخرج منها ستة أحرف، وهي أقصى الحلق أي أبعده مما يلي الصدر ويخرج منه الهمزة فالهاء، وسط الحلق وهو ما بين أقصاه وأدناه ويخرج منه العين والحاء، أدنى الحلق أي أقربه مما يلي الفم ويخرج منه الغين والخاء. المخرج الثالث من المخارج العامة اللسان، وفيه عشرة مخارج تخرج منها 18 حرفا، وهي واحد أقصى اللسان من فوق أي أبعده مما يلي الحلق مما مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه القاف، اثنان أقصى اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه الكاف إلا أن مخرجها أسفل من مخرج القاف قريب من وسط اللسان. ورب سائل يسأل لما جعل أقصى اللسان مخرجين لحرفين ولم يجعل مخرجا واحدا كأقصى الحلق، ويجاب بأن هناك فرقا بين أقصى اللسان وأقصى الحلق، وذلك لأن أقصى اللسان فيه طول وبين موضعي القاف والكاف بعد، ولذا اعتبر كل من الموضعين مخرجا خاصا لحرف خاص بخلاف أقصى الحلق ففيه قصر، وبين موضعي الهمزة والهاء قرب شديد، ولذا اعتبر أقصى الحلق مخرجا واحدا لحرفين. الهامش من نهاية القول المفيد بتصرف في الصفحة 34، انتهى الهامش. ثلاثة وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الأعلى ويخرج منه الجيم فالشين فالياء غير المادية. أربعة إحدى حافتي اللسان مما يلي الأضراس العليا اليسرى أو اليمنى ويخرج منه الضاد، وخروجها من اليسرى أسهل وأكثر استعمالا، ومن اليمنى أصعب وأقل استعمالا، ومن الجانبين معا أعز وأعسر. وبالجملة فالضاد أصعب الحروف وأشدها على اللسان، ولا توجد في لغة غير العربية، ولذلك تسمى لغة الضاد. خمسة أدنى حافة اللسان إلى منتهاها مع ما يحاذيها من اللثة العليا ويخرج منه اللام. ستة طرف اللسان تحت مخرج اللام قليلا مع ما يليه من لثة اللسان الأسنان العليا ويخرج منه النون المظهرة والمتحركة، وقيدنا النون بالمظهرة لأن النون المخفى عبارة عن غنة مخرجها الخيشوم وهي من الحروف الفرعية. الهامش نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 35، انتهى الهامش. سبعة طرف اللسان قريب إلى ظهره قليلا بعد مخرج النون ويخرج منه الراء، والمراد من ظهر اللسان ظهره مما يلي رأسه، وظهره أي صفحته التي تلي الحنك الأعلى. الهامش المرجع السابق في الصفحة 35، انتهى الهامش. ثمانية طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا والسفلى قريب إلى أطراف الثنايا السفلى، غير أنه يوجد انفراج قليل بينهما ويخرج منه الصاد والزاي والسين. تسعة ظهر طرف اللسان مع وصول الثنايا العليا ويخرج منه الطاء والدال والتاء. عشرة ظهر طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه الظاء والذال والثاء. المخرج الرابع من المخارج العامة الشفتان، وفيهما مخرجان، الأول بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا ويخرج منه حرف الفاء، الثاني ما بين الشفتين معا ويخرج منه ثلاثة أحرف وهي الباء والميم والواو مع انطباق عند الباء والميم وانفراج قليل مع انطباق عند الباء والميم وانفراج قليل عند الواو غير المادية. المخرج الخامس من المخارج العامة الخيشوم، الخيشوم هو أقصى الأنف من الداخل، وفيه مخرج واحد تخرج منه الغنة، وقد سبق الكلام عليها باستيفاء عند أحكام النون والميم المشددتين، فارجع إليه إن شئت. فإذا اعلم أن حروف الهجاء عند أحكام النون الساكنة والتنوين يكون عددها 28 حرفا فقط، فللإظهار 6 وللإدغام 6 وللإقلاب 1 وللإخفاء 15. أما حروف المد الثلاثة فلا تقع بعد النون الساكنة والتنوين مطلقة خشية التقاء الساكنين، وكذا الحكم عند الميم الساكنة واللامات السواكن، يكون عدد الحروف الهجائية 28 حرفا أيضا لهذا السبب. أما عند مخارج الحروف فيكون عددها 31 حرفا، فالجوف يخرج منه 3 أحرف والحلق 6 واللسان 18 والشفتان 4. وكذا عند صفات الحروف يكون عددها 31 حرفا أيضا، وسنبينها فيما بعد. ألقاب الحروف: للحروف ألقاب 10 بحسب المواضع التي تخرج منها اصطلح عليها أو اصطلح عليها علماء التجويد واشتهرت بذلك عندهم، وهي حلقية، لهوية، شجرية، أسلية أو أسلية، نطعية، لثوية، ذلقية، شفهية، جوفية، هوائية. وفيما يلي بيانها بالتفصيل: واحد، الحروف الحلقية وهي 6، الهمزة والها والعين والحاء والغين والخاء، وسميت بذلك لخروجها من الحلق. 2، الحروف اللهوية أو اللهوية وهما حرفان القاف والكاف، ولقب بذلك لخروجهما من قرب اللهات وهي اللحمة المدلاة في أقصى سقف الحلق. 3، الحروف الشجرية وهي 3، الجيم والشين والياء، ولقبت بذلك لخروجها من شجر الفم أي منفتح ما بين اللحيين، وهذا ما قاله أكثر علماء التجويد. وقد ذكر صاحب لآلئ البيان أن حرف الضاد يلقب أيضا بأنه من الحروف الشجرية. الهامش: قال الإمام ابن الجزري في النشر أن الخليل إن الخليل بن أحمد قال بأنها شجرية، والشجرة عنده مفرج الفم، راجع النشر الجزء الأول في الصفحة 87 بعد 200، انتهى الهامش. وأشار إلى ذلك بقوله: والجيم والشين وياء لقبت مع ضادها شجرية كما ثبت. وبذلك تكون الحروف الشجرية 4. 4، الحروف الأسالية وهي 3، الصاد والزاي والسين، ولقبت بذلك لخروجها من أسلة اللسان أي طرفه. 5، الحروف النطعية وهي 3، الطاء والدال والتاء، ولقبت بذلك لخروجها من قرب نطع الفم أي غاره وهو الجزء الأمامي من الحنك الأعلى. 6، الحروف اللثوية وهي 3، الضاء والذال والثاء، ولقبت بذلك لقرب مخرجها من اللثة وهي اللحم الذي ينبت فيه الأسنان. 7، الحروف الذلقية أو الذلقية وهي 3، اللام والراء والنون، ولقبت بذلك لخروجها من ذلق أو ذلق اللسان أي طرفه. 8، الحروف الشفهية وهي 4، الفاء والواو والواو والباء والميم، ولقبت بذلك لخروج الفاء من بطن الشفة السفلى وخروج الباقي من الشفتين معا. 9، الحروف الجوفية وهي حروف المد الثلاثة، ولقبت بذلك لخروجها من الجوف. 10، الحروف الهوائية وهي نفس الحروف الجوفية السابق ذكرها، ولكنها لقبت بذلك أيضا لأن خروجها ينتهي بانقطاع هواء الفم. وإلى هذه الألقاب العشرة يشير صاحب لآلئ البيان بقوله: وأحرف المد إلى الجوف انتمت، وهكذا إلى الهواء نسبت، وأحرف الحلق أتت حلقية، والقاف والكاف مع اللهوية، والجيم والشين وياء لقبت مع ضادها شجرية كما ثبت، واللام والنون وراء ذلقية، والطاء والدال وتاء نطعية، وأحرف الصفير قل أسلية، والظاء والذال وثالثوية، والفاء وميم باء وواو سميت شفوية فتلك عشرة أتت، والفاء وميم باء وواو سميت شفوية فتلك عشرة أتت. وأشار الإمام ابن الجزري إلى المخارج 17 فقال: مخارج الحروف 17 على الذي يختاره من اختبر. فألف الجوف وأختاها وهي حروف مد للهواء تنتهي، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، ثم لأقصى الحلق همز هاء، ثم لوسطه فعين حاء، أدناه غين خاؤها والقاف، أقصى اللسان فوق ثم الكاف، أسفل والوسط فجيم الشين يا، والضاد من حافته إذا وليا، الأضراس من أيسر أو يمناها، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعله، والراء ورى يدانيه لظهر أدخلوا، والنون من طرفه تحت جعلوا، والراء يدانيه لظهر أدخلوا، والطاء والدال وتا منه ومن علياء الثنايا، ومن علي الثنايا والصفير مستكن، منه ومن فوق الثنايا السفلى، والضاء والذال وثاء للعليا، من طرفيهما ومن بطن الشفة، فالفاء مع أطراف الثنايا، فالفاء مع أطراف الثنايا المشرفة، للشفتين الواو ياء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم، للشفتين الواو وباء، للشفتين الواو باء ميم، وغنة مخرجها الخيشوم. وهناك جدول بمخارج الحروف العامة والخاصة يتضمن ما يلي: المخارج العامة مخرج الجوف ومخرج الحلق ومخرج اللسان والشفتان والخيشوم. أما المخارج الخاصة فهي أقصى الحلق ووسطه وأدناه، وأقصى اللسان ووسطه وحافته وطرفه، وبطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا، والشفتان معا. وهناك شكل آخر عبارة عن رسم توضيحي لمخارج الحروف، عبارة عن رسم للخيشوم والحلق والشفتين، إضافة إلى الأضراس العليا والحنك الأعلى وأصول الثنايا، وأدنى الحلق واللهات، ووسط الحلق، وأقصى الحلق والجوف، وأيضا أقصى اللسان، ووسط اللسان، وظهر الطرف، ورأس اللسان، إلى جانب الخيشوم، ومخرج الغنة، والشفتان، ومخرج الباء والميم والواو، والشفة السفلى، ومخرج الفاء، وطرف اللسان، ويخرج منه بقية الحروف بتفاوت بينها. أسئلة: 1- عرف كل من المخرج والحرف لغة واصطلاحا. 2- اذكر الفرق بين المخرج المحقق والمخرج المقدر. 3- بين كيف تعرف مخرج أي حرف من الحروف الهجائية. 4- اذكر 4 أحرف من الحروف الفرعية مع بيان حقيقة الحرف الفرعي. 5- اذكر عدد المخارج العامة. 6- وضح مذاهب العلماء في عدد المخارج الخاصة. 7- كم مخرجا للحلق وما حروف كل منها وبما تلقب هذه الحروف. 8- ما هو الجوف وما حروفه وبما تسمى وما وجه هذه التسمية. 9- كم مخرجا للشفتين وما حروفها وبما تلقب. 10- اذكر مخرج كل حرف من الحروف الآتية: الهمزة، الجيم، اللام، الضاء، الفاء، الألف. صفات الحروف: الصفات جمع صفة، وهي لغة ما قام بالشيء من المعاني كالعلم والسواد والبياض وليس المقصود الصفة بمعنى النعت كما أراده النحويون أو ما يرجع إليها عن طريق المعنى نحو شبه أو مثل، بل المقصود بالصفة المعاني الحسية أو المعنوية، واصطلاحا كيفية ثابتة للحرف عند النطق به من جهر واستعلاء وقلقلة ونحو ذلك. والصفات تعتبر بمثابة المعايير للحروف، فتميز بينها حتى يعرف القوي من الضعيف، وخاصة تلك التي تخرج من مخرج واحد كالطاء والتاء، فلولا الإطباق والقلقلة في الطاء لما استطعت أن تميز بينهما. فببيان الصفة تعرف كيفية الحرف عند النطق به من سليم الطبع كجري الصوت وعدمه. الهامش نهاية القول المفيد في علم التجويد في الصفحة 41، انتهى الهامش. فوائد الصفات: اعلم ان للصفات 3 فوائد. الهامش المرجع السابق 42، انتهى الهامش. الاولى تمييز الحروف المشتركة في المخرج. الثانية معرفة القوي من الضعيف ليعلم ما يجوز إدغامه وما لا يجوز، فإن ما له قوة ومزية عن غيره لا يجوز أن يدغم في ذلك الغير لئلا تذهب تلك المزية. اختلاف العلماء في عدد الصفات: لقد اختلف العلماء في عدد الصفات، فذهب ابن الجزري ومن تبعه إلى أنها 18 صفة، وعدها بعضهم 20، وزادها بعضهم حتى أوصلها إلى 44 صفة إلى غير ذلك من الأقوال. وقد اخترنا المذهب المشهور وهو أن عدد الصفات 20 صفة. تقسيم الصفات: تنقسم الصفات إلى قسمين، ذاتية وعرضية. فالذاتية هي الصفة الملازمة للحرف بمعنى أنها لا تفارقه أبدا كالقلقلة والشدة، والعرضية وهي الصفة التي تلحق الحرف أحيانا وتفارقه أحيانا أخرى كالتفخيم والترقيق. وقد أشار صاحب لآل البيان إلى الصفات العارضة بقوله: إظهار إدغام وقلب وكذا، إخفاء وتفخيم ورق أخذ. والمد والقصر مع التحرك، وأيضا السكون والسكت حكى. والكلام هنا على الصفات الذاتية وهي قسمان: قسم له ضد وقسم لا ضد له. فالقسم الأول وهو الذي له ضد، فعدد صفاته 11 صفة، وهي الجهر وضده الهمس، والرخاوة وضدها الشدة، وبينهما صفة التوسط ويقال لها البينية أيضا والاستفال وضده الاستعلاء، والانفتاح وضده الإطباق، والإصمات وضده الإذلاق. والقسم الثاني هو الذي لا ضد له، وعدد صفاته 9، وهي الصفير والقلقلة واللين والانحراف والتكرير والتفشي والاستطالة والخفاء والغنة. وفيما يلي بيان هذه الصفات تفصيلا. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.